إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال البخاري في صحيحه: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما خرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، فيه مسائل. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، إيه علاقة هذا الأمر بكتاب التوحيد؟ أن من أصول التوحيد ومن أركان التوحيد توحيد الأسماء والصفات. وما يعني توحيد الأسماء والصفات؟ يعني أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بكل ما سمى به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن من جحد تعني من كذب، قال لم يعني كذب الأمر أصلا، كذب الصفة، قال ليس رحمنا وليس رحيما، وكذب ظواهر الآيات. وهذا فعل المشركين وفعل غلاة النفاة من هذه الأمة، أو ممن انتسب للأمة غلاة النفاة الذين أنكروا الاسم والصفة وكذبوا صريح القرآن، فقال لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكذبوا صريح القرآن، فحكمهم أنهم كفار نوعا وعينا ويلحقون بالمشركين. كذلك من جحد يعني أنكر، تعني من أنكر متأولا، وهؤلاء على درجات في تأويلاتهم، فمنهم من أثبت الاسم وأنكر الصفات جملة كالمعتزلة، وتأولوها تأولا بعيدا، وهؤلاء وقع الخلاف في تكفير أعيانهم، وجمهور أهل السنة على أن أقوالهم كفر ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. يبدأه. ثم جاء بقى الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن لف لفهم ونحى نحوهم، الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها أو تأولوا بعضها أيضا تأولا بعيدا، وهؤلاء باتفاق أهل السنة مبتدعة. يبقى عندنا المعتزلة أثبتوا الذات والأسماء ونفوا الصفات، ودولة إقامة الحج عليهم أن يقال لهم أثبتتم لله ذاتا؟ قالوا نعم. قلنا هل تشبه ذوات المخلوقين؟ قالوا لا. قلنا ونحن كذلك نثبت لله الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم الذين أثبتوا الذات وبعض الصفات وأنكروا البعض الآخر، فيقال لهم، وأغلب ما أنكروا صفات الأفعال وأولوها بالإرادة، فأول الضحك بإرادة الخير، وأول الغضب بإرادة العقاب وغير ذلك، إرادة الثواب وإرادة العقاب وغير ذلك. نفى صفة المحبة وصفة الرضا والغضب والمجيء والإتيان والنزول وغير ذلك والاستواء. لكن ما بيثبت الآية ويتأول المعنى بها خلاف الظاهر بغير موجب. طيب دولة من إقامة الحج عليه تكون بأن نقول لهم أثبتتم لله صفات؟ قالوا نعم. قلنا لهم الصفات التي أثبتوها لله هل تشبه صفات المخلوقين؟ يعني الحياة والكلام والعلم والإرادة تشبه حياة وكلام وعلم وإرادة المخلوقين؟ لك لا. نقول وكذلك باقي الصفات، فما نقوله في بعض الصفات نقوله في الباقي. يبقى مثلا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يبقى دايرة حوالين كلمة جحد ديت، ونعرف إيه المقصود بها. والمقصود بالجحود الكفر، وده أسوأ درجات الجحود وأفحشه، ودي اللي وردت فيه الآية. طيب نيجي بقى على الكلام كده بسرعة. سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، ده الثابت. هل بقى جحدوا أيام صلح الحديبية؟ وده ثابت في الحديث أيضا، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أو أمر عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما الرحمن الرحيم؟ ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال امحوها علي، قال هذا من محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قتلناك، ولكن اكتب هذا محمد بن عبد الله، قال امحوها يا علي، فلم يمحوها علي، شقت على نفسه جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قارئا، قال له أشر إلي، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أصل في أبواب السياسة الشرعية والتفاوض لتحصيل مصالح المسلمين وتقليل المفاسد عليهم، وأصل فيما يمكن أن يدخله التنازل وما لا يمكن أن يدخله. المهم يعني قيل إن ده سبب نزول الآية، وقيل إنها نزلت بمكة، سورة الرعد سورة مكية أصلا، خلاص سورة الرعد سورة مكية، وهم يكفرون بالرحمن، سورة الرعد مش كده. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقول اللهم يا رحمن يا رحيم، فيقولون انظروا لهذا الذي يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو اثنين. فأنزل الله عز وجل قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمهم بسبب نزول الآية، أو هي تدل على وترد على من كفر وجحد اسم الله تعالى. يقول هنا بقى فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. لا، غولاة الجهمية أنكروا الاسم والصفة، تبعهم على نفس المبدأ الفاسد اللي هو تقديم العقل على النقل، واللي هو استعمال قاطع العقلية، واللي هو تأويل النصوص بلا موجب، في المبدأ في المنهج. أما في أحد الأقوال لا، لهم مقالات شنيعة كفروا بها خلاص، ولم يلتزمها من بعدهم من المبتدعة المعتزلة، والمعتزلة لهم مقالات شنيعة ولم يلتزمها من بعدهم من الأشاعرة، بل إن الأشاعرة ردوا عليهم. الأشاعرة أصل نشأتهم رد على المعتزلة في المرحلة الثانية والمتوسطة من مراحل حياة أبي الحسن الأشعري، لما نظر أبا علي الجبائي، أبا علي الجبائي وهو زوج والدته، وقطع أبو علي في المناظرة فتركه أبو الحسن وعمد إلى الرد على المعتزلة. فقوله فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، لا، كفروا مين؟ الجهمية، مش المعتزلة ولا الأشعر، غولات الجهمية. غولات الجهمية دولة اللي بيكذبوا صريح القرآن، الذين يكذبون صريح القرآن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا الكائي للإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، إلى آخر ما ذكره ابن القيم في المنهي. يقول فإن هؤلاء الجهمية وإن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوته جلاله. الكلام يقول هنا مهم جدا، ركز فيها. يقول: وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. يبقى الضلال جه منين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. مش كده؟ دول لم يتبع ما أنزل إليه، إنما أصلوا من عند أنفسهم. إيه الأصل اللي أصلوا عند نفسهم؟ قالوا إن إثبات صفة يستلزم إثبات الجسم، وأن الصفات التي تسمى أعراض لا تقوم إلا بجواهر واللي هي مخلوقات. فإذا أثبتنا، شوف بقى الفتاكة بقى، فإذا أثبتنا صفات لله عز وجل يلزم أننا نشبه الله بالمخلوقات، ويلزم ذلك أن يكون الله عز وجل مخلوق والعياذ بالله. فقالوا: نوحد الله وننزهه عن هذا. فجعلوا جحودهم وإنكارهم توحيدا. وكلمة التوحيد ديت: كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بالذاكرة، إذا اشتبكت دموع في جفون يعرف من بكى ممن تبكى. أنت عندك دلوقتي الصوفية عندهم التوحيد، التوحيد اللي هو إيه؟ وحدة الوجود. النفاه دولت أو المعتزلة عندهم التوحيد نفي الصفات، واخد بالك؟ والأشاعرة عندهم التوحيد إثبات الصانع، إثبات الخالق. كل واحد ليه موال. عشان كده ربنا يرضى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والله ربنا يرضى عنه ويرفع قدره في المهديين، هو اللي دخل في وسط الاشتباك ده وبدأ يفند المقالات ويؤصل الأصول ويضع التقسيمات. عشان كده ترجمته يقولوا إيه: واستدل لمذهب أهل السنة بمقدمات بديعة لم يسبق إليه. كان متفنن في الأسلوب، فيمسك الآيات والأحاديث بإيده كده ويطلع منها ومن كلام السلف، كان واسع الاطلاع جدا في كلام السلف رحمه الله رحمة واسعة. فأنا عايز بس ناخد، أصل الموضوع ده كان فضل شغلني فترة، إيه اللي يخلي واحد طبيعي كده ينكس فترة ربنا؟ إيه يعني اللي حصل له؟ فاعرف بس منشأ الضلال جه منين؟ منشأ الضلال تحسين الظن في العقول وإساءة الظن في الوحي. منشأ الظن تقييم خاطئ للنفس وللآخرين. قيموا الصحابة غلط وقيموا نفسهم غلط. قيم الصحابة ان هم سذج وبسطاء ناس طيبين ما همش اهل دراية، وقيموا نفسهم ان هم اصحاب عقول واصحاب ذكاء وان هم نخب. قيموا نفسهم كده. فالتقييم الخاطئ للنفس والغير، الاعراض عن الوحي وإساءة الظن بالوحي واحسان الظن بالعقول، كل ده اسباب للايه؟ لهذا الضلال. فاصلوا اصلا باطلا من عند انفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الاجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. طيب أول حاجة عملوها إيه؟ أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، فاعتقدوا أن إثبات الصفة يقتضي الإيه؟ التشبيه. ثم نزهوه عن ذلك بأن نفوا عنه الإيه؟ الصفة. يبقى بعدين عطلوه من صفات كماله، فلما يتعطل من صفات كماله يبقى لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم ولا يجيء ولا يقدر على شيء. كل الحاجات دي يعني نفوا عنه هذه الصفات. لما نزهوه عن الصفات ديت او نفوا عنه الصفات ديت وعطلوه عنه، ايه اللي يحصل بقى؟ شبهوه بالمعدوم او بالجمادات. شبهوه بالمعدوم او بالجمادات. مين المعدوم؟ اللي ملوش لا ذات ولا صفه، مش كده؟ وده عند الفلاسفه. عشان كده الفلاسفه كفار نوعا وعينا. غلاة الفلاسفه اللي بينفوا بيقولوا ان ربنا ملوش ذات والعياذ بالله، بيقولوا هو وجود مطلق لا يحد حتى بالذات، وجود ساري. فابن تيميه يقول كده، يقول: هذا الوجود لا يتصور الا في الذهن فقط، مش عايز اسمه وجود من غير ذات. خلاص كده؟ يبقى دولت اللي شبهوا الله عز وجل بالايه؟ بالمعدوم. وهناك من شبهوه بالجماد، ان هو نفوا عنه السمع والبصر والكلام وغير ذلك. المهم بقى الفريق الثالث بعد ما شبهوه اولا بالايه؟ بالخلق، ثم عطلوه من صفات كماله، بعد كده شبهوه ثالثا بكل ناقص وايه؟ ومعدوم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنه من اثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي عليه سلف الامه وائمته. احنا بنسال سؤال بسيط جدا، بنقول لهم: قل اانتم اعلم ام الله؟ طب أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده العقيدة الفتوى الحموية من أروع ما يكون، إخوة أنا عايز إخوة تقرأ الفتوى الحموية، مش تاخد منك مثلا ساعة تقرأ الفتوى الحموية لمن؟ ابن تيمية شيخ الإسلام حموية الكبرى، وشوف هو بيرد على المعنى ده إزاي، ولوم إن دي قضية من أخطر القضايا، ولوم حديث سلمان إن اليهودي بيقول له علمكم رسولكم كل شيء، قال له أجل حتى الخراءة، حتى مسألة دخول الخلاء، وزي الإنسان يقضي حاجته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الخراءة أو دخول الخلاء، فلازم يعلمهم من باب الأولى التوحيد وصفات الرب جل وعلا. يبقى المسألة دي لازم تكون واضحة، المسألة دي لازم تكون إيه؟ لازم تكون واضحة إن المسألة مهش يعني مش مجرد واحد هينفي كلامه ونسلم له بيه. وبعدين لو إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يقول لهم إيه؟ يقول لهم المشكلة المشركين واليهود والنصارى اللي عاشوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعوش الشبهات دي، ما فهموش من الأدلة اللي انتوا فهمتوه منها ده، وإلا لو فهموا أن الأدلة فيها هذه النقائص لعيروا النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولضعفوا منهجه ودينه بها. هي الفتوى الحموية رائعة، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، حموية والتدمرية وغيرها بقى، بس الحموية تحديدا تتكلم في نقطة دي، أصل إجابة على الحتة دي بالظبط. خلاص؟ وجايب بقى التأصيل في الرد عليه، وجايب تاريخ المقالات بتاعتهم. طيب بيقول فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنه من اثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على مالك والجلال وعظمته، وهذا الذي عليه سلف الامه وائمتها، فانهم اثبتوا لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. اثبتوا ونفوا، اثبتوا ونفوا، نفوا عنه التعب اللغوب، نفوا عنه مشابهه الخلق، نافوا عنه السنة والنوم، صح كده؟ يبقى إثباته نافع. عشان كده نقول إيه؟ عايز تجملهم في قول واحد، نقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، تشمل الإثبات والإيه؟ والنفع. وهيجيب بقى الرد عليهم كده، يقول إيه بقى؟ فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بصورة لا تشبه فيها صفات الصفات المخلوقين. طيب يقول فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وهذا يجيب الناس اللي ردوا على الإيه؟ الكتب اللي ردت على كل هؤلاء. طيب قوله في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كان علي رضي الله عنه حدث في خلافته ما يسمى بالقصاص أو الوعاظ، ناس لهم نغمة صوت، في نغمة فيها تحزين وفيها رخامة كده فبتجذب الناس، وعندهم انهم يقعدوا يحكوا قصص والنفوس مجبوله على الانجذاب للقصص فيحكوا قصص، وكانوا لا يدققون في الاسانيد ويقولوا يتساهلوا في المساله دي، تقول لك لان القصص دي احنا عايزين نزهد الناس في الدنيا ونرغبهم في الاخره. فكان علي رضي الله عنه ينهى عن هذه القصص الملفقه، يقول لهم حدثوا الناس بما يعرفون، بلاش تعودوا تجيبوا أحاديث غريبة وحاجات لا تبلغها عقول الناس، كلموا أهل الناس فيما يفهمونه، ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث. الكلام مع أهل العلم غير الكلام مع عوام الناس، لكل مقام مقال، والبلاغة مراعاة المقال لمقتضى الحال. في كليات الدين والجمل الثابتة التي يلتقي عليها عموم المسلمين، وهناك دقائق العلم والأحاديث التي تحتاج إلى دقيق الفهم حتى لا يساء فهمها وحتى لا يساء الظن بالشرع وغير ذلك. فده الحديث ده هو أصل في الرد على اللي بيعملوه بتوع داعش، إن هو بيظهروا الإسلام في مظهر قبيح، وبيضعوا الإسلام في السباق الحضاري في الذيل بعد ما كان في المقدمة. وهناك من يريد من أعداء الإسلام أن تظل هذه الصورة مصدرة، عشان كده حرص غير عادي على ان تكون اصداراتهم في اجود الاخراج الفني، جوده غير عاديه واحترافيه، واصرار غير عادي انهم يصدروا اصداراتهم باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه عشان يخاطبوا الايه الغرب. هذا هو الاسلام، هو بيصدروا الصوره ان هو ده الاسلام. اصرار غير عادي انك انهم يخاطبوا الغرب بالايه باللغات المختلفه. يقول فياتون في قصصهم باحاديث لا تعرف، احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعض هذه الاحاديث اصل او معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فارشدهم امير المؤمنين رضي الله عنه لانهم لا يحدثون عامه الناس الا بما هو معروف ينفع الناس في اصل دينهم واحكامهم من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي الى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم الى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثره خوضهم وجدلهم. يعني كان لما تيجي انت تكلم الناس في موضوع بلاش تغرد خارج السر، شوف انت الوضع كده اللي تقدر تحمل الناس عليه ايه. فمثلا لو انت هتكلم الناس في مساله هجرت من زمن بعيد وقلت لهم هذا هو الدين، فاول ما يحدث هذا ممكن يحدث تكذيب، لكنك لو تدرجت مع الناس واصلت لهم الاصول ووضعت لهم المقدمات وضربت لهم الأمثلة وأتيتهم بتفسير الآيات المختلفة وأفهمتهم حكمة الشرع وعلة الحكم قبلوا. كذلك أنت ممكن تتحدث الناس ببعض الرخص فيسيء الظن بالشرع ويتفلتوا. كذلك ممكن زي مثلا حكاية التفصيل في حكم تارك الصلاة، فأنت قلت للناس بقى وهذا ليس الكفر المخرج من الملة، فكان العلماء يكرهوا التفصيل ده في الخطب الجمعة والوعظ، لا مقام طلب العلم اللي هو عند الضبط ايه هيشتغل قاضي هيقضي بين الناس ويحكم بقى ده كافر ولا لا. اما غير كده يتركوا احاديث الوعيد كما هي. هو بيذكر ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان لا يحب ان يقرا على الناس او يذكر الناس الا ما ينفعهم في امر دينه. قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس انه رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، انتفض استنكارا لذلك، مش عاجبه، فقال ما فرقوا هؤلاء؟ يعني ايه الخوف اللي عند الناس دي؟ لما يسمع القرآن المحكم اللي هو البين الذي لا يحتمل الا معنى واحد في الفهم فيرق له ويخاف ويخشع، واذا سمع المتشابه يعني الذي يحتمل أكثر من معنى مع أنه نفس المشكاه وصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا الوحي عن الله عز وجل، فبابا لهم يهلكون عند متشابه، يعني يكذبون عند متشابه. وبعضهم يقرأها ما فرق هؤلاء، يعني ما جعلهم يفرقون بين المحكم والإيه والمتشابه. بقول ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشير إلى إناء أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لهم، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر الرجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. طبعا الحديث ده لم يثبت اسناده، حكايه لفظ جلس الشيخ بين ضعف هذا الاسناد، انما اللي ثبت بالاسناد على وارتفع وصعد، على وارتفع وصعد. يقول ربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب الايمان به من الايمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر الا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الايمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى والذي انزل عليك الكتاب منه الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. هؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الايمان بما لم يعرفوا معناه من القران وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي اراده الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لاهل البدع من الخوارج والرافضه والقدريه ونحوهم. وبيقول هنا بقى فايدة مهمة جدا، ممن يؤول بعض آيات القرآن على بدعته وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، وسبب هذه البدع جهل أهلها، ده كان مهم جدا، وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وعدم تلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضها ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا محصي ثناء عليه. بأي سبب البدع بقى؟ هو الحاجات دي غير سائغة، وعشان كده أصحاب البدع بيعاقبوا بيعثموا. إيه بقى؟ يبقى جهل أهلها وقصورهم، وبعدين يتكلموا بالجهل، يعني هو جاهل ويتكلم هو جاهل، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص وعدم ضرب نصوص الشريعة بعضها ببعض ورد المتشابه إلى المحكم. هتبتدي يجيب بقى إيه النصوص أو تفسيرات العلماء في قوله ولا منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. إيه بقى المتشابه ده بقى؟ بيقول هنا بزاد المسير منه آيات المحكمات، المحكم يعني المتقن المبين، وفي المراد به ها هنا ثمانية أقوال. قول الأول أنه الناسخ، وقول ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين، يبقى ده معنى المحكم هو الناسخ. معنى الثاني أنه الحلال والحرام، وهي رواية عن ابن عباس ومجاهد. معنى الثالث أنه ما علم العلماء تأويله، ورواية عن جابر بن عبد الله. المعنى الرابع أنه الذي لم ينسخ، مش بقى مش فيها نسخ ومنسوخ، لا لم ينسخ اصلا، لم يتعرض له بنسخ، قاله الضحاك. والخامس انه ما لم تتكرر الفاظه، قال ابن زيد. والسادس انه ما استقل بنفسه ولم يحتج الى بيان. السابع انه جميع القران غير الحروف المقطعه. والثامن انه الامر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام. ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير، احنا ليه بنرجع لزاد المسير او لكلام الموردي في النكت والعيون؟ على اساس ان هو كتاب جامع للاقوال بطريقه منظمه ومختصره. اشوف هو جاب لك ثمان اقوال في سطرين هما بطريقه منظمه ومختصره، انت لو قعدت تقرا الكلام اللي موجود في الكتاب يعني هتتلخبط. النكت والعيون للموردي. فابن الجوزي بيقول بقى ايه؟ واما قوله في المتشابه سبعة أقوال ورد في تفسير، في تفسيرها سبعة أقوال عن السلف. قول الأول أنه المنسوخ، هو قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين. القول الثاني أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة، وهو مروي عن جابر رضي الله عنه. والثالث أن المتشابه مثل الحروف المقطعة كقوله ألف لام ميم ونحو ذلك، قاله ابن عباس. والرابع أنه ما اشتبهت معانيه، قاله مجاهد، يعني احتمل أكثر من معنى. والخامس أنه ما تكررت ألفاظه، قاله ابن زيد. والسادس أنه ما احتاج إلى بيان، ذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. وقال الشافعي ما احتمل من التأويل وجوها. وقال ابن الأنباري المحكم ما لا يحتمل التأويلات ولا يخفى على مميز، والمتشابه الذي تعتبره تأويلات. قول السابع في المتشابه أنه القصص والأمثال، ذكره القاضي أبو يعلى. يبقى على هنا المتشابه هيكون هو إيه؟ هيدخل فيه حقائق الصفات. احنا بنقول صفات ربنا ما ننفعش نقول ملهاش كيف، نقول لها كيف لا يعلمه الا الله، صح كده؟ فده هيدخل في المتشابه. هيدخل في المتشابه ودي علاقتها بالباب اللي معانا. عشان كده احنا بنقول هل يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ايه المتشابه اللي هلكوا عنده؟ انهم عمالين يكيفوا الصفات، وكيفية الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله عز وجل. خلاص يا اخوانا. الكيف مجهول وده اضبط، يبقى لها كيف لكنه ايه؟ مجهول. طيب، فيه مسائل: عدم الايمان بجحد شيء من الصفات، من الاسماء والصفات. مسألة الثانية: تفسير آية عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني معناها نفي الإيمان عمن جحد شيئا من الأسماء والصفات. عدم الإيمان هنا يعني انعدام الإيمان. وطبعا ده في من يجحد أو ينكر ظواهر الآيات ويكذب ما تواتر من نصوص الصفات. تفسير آية الرعد: قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، إيه تفسيرها؟ أنهم جحدوا أن يتسمى الله عز وجل بهذا الاسم. ترك التحديث بما لا يفهم السامع: حديث البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال إيه؟ حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسله ولو لم يتعمد المنكر. يعني اللي بينكر منكر كلام هو شايفه مش صح، أنت بتقص عليهم قصص وتحدثهم بغرائب وبأعاجيب وهم لا يعرفونها فيكذبوها، وهم ما يعرفوش إن من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام ابن عباس: لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. طيب كمل إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.